يقول الأخ لقد كانت المراجعة الشفوية أو الشفهية بالأمس من أنجح أساليب المراجعة التي مرت بنا، فقد جمعنا فيها الكثير من المعلومات التي كانت غير منظمة وأوقفتنا على أشكال الأسئلة المختلفة. أرجو أن تكون المراجعة هكذا كل مرة لأنها أكسبتنا شجاعة أدبية وثبتت لنا الحس. بورك لنا فيه وجزاك الله خيرا. أخوكم محب لكم جدا ونحبكم في الله. أحبك الله دحسنا فيه وبارك الله فيه وحفظه وفي امتحان تحريري بعد الامتحان الشافعي. تكون رشوة ولا حاجة. السؤال الأول، السؤال الأول يلا بسرعة كله معاه ورق. اكتب من قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين فذا المسيفين في مجموع حالاتي إلى قوله تعالى إنه هو السميع العليم. رحمك الله. إنه هو السميع العليم. السؤال ده 5 دقائق. السؤال الثاني، ما معنى الكلمات التالية؟ وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إلى رب البرية دافع دافع السماء كما قد جاء في لاياتي ولست أملك شيئا تلقى دونه أبدا ولا شيء لا ضير في بعض لا ضير كبكبوا تكتب معنيين لها مش معنى واحد كبكبوا مصانع مصانع القالين القالين إليك يا سيدي فارحم ضراعاتي أنا الذليل أنا المسكين ذو يهيمون يهيمون. كم كلمة دولة؟ 7 3 دقائق ونصف كل كلمة نص كلمة. السؤال الأخير، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. واحد فذا المسيفين في مجموع حالاتي فذا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاء استشارة الأمير رجاله أنا الكسير استشارة الأمير رجاله جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي أنا الغريب فلا أهل ولا إعطاء المكافأة للفائزين في المباراة فكن لي في ملماتي أدعوك يا سيدي يا مشتاق 3 يا منقذي يا مغيثي في الملماتي فانظر إلى غربتي وارحم هنا جسدي يا راحم الخلق حقق في أخوة النسب وأخوة الدين أخوة النسب وأخوة في الآية وفي آية ولا في أخوة في نفسي تحريم اتخاذ البنيان عددا تحريم اتخاذ البنيان عددا أنت الرحيم وملجا من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك آية قوم صالح آية قوم صالح سامع الصوت فاسمع شكاياتي وليس إلا إلى الرحمن الوفاء بالكي فهو العلي الوفاء بالكي كان واحد كم نقطة كل واحدة آية بص فيها وقضى عنه ثلاث دقائق بعدها للمراجعة يعني ربع ساعة للمراجعة تدري وتعلم من قصودي ونياتي ان شاء الله 8 الى 7 دقائق هناخد وقت مش الا 5 هقول من دلوقتي مش الا 5 الا 7 دقائق مجموع حالاتي انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده يأتي.